فسألت المرأة وهي أمه عجوز ما إلي هذا العلم الذي كان عند ولدي، لكن كان عند إيمان وعند إحساس وشوق وشعور بإخوانها المسلمين. كانت أقول له يا بني هل لك مسلم في الصيف؟ ما هذا الحجم؟ هل هذا مسلم في الصيف؟ مسلم واحد في أرض الصين بعيد كل البعد، ربما قد مات لسبب أو لآخر فأنت قد حزنت لها، والآن يموت آخرات بالآلاف من المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي الشيشان وفي الأخر من ذلك، حتى بدل يعني أن يهتم على الأقل بنصرة هؤلاء في دعاء لهم أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الشهوات وأن يخفف عنهم هذه الآلام وأن يعوضهم أمنا بدل هذا الفزع، نسينا حتى الدعاء لهم وأصبحنا لا نشعر ولا نبيت إلا بهذه الأمور التي تشيرون إلينا معها. فهذه النشرة نود من إخواني، وأنا في الحقيقة كنت أود يعني أن أتكلم بالخطبة، لكن الذي تشتر لي هذا الكلام ربما أتركه إن شاء الله إلى فرصة أخرى وأعالج هذا الموضوع بشيء من المعالجة الشرعية حتى يتبين ويتكلم للناس أنه لا ينبغي الاشتغال مثل هذه الأمور، حتى إذا يصل الإنسان إلى مصارف يدخر من الناس حتى صار بحاجة للناس، أصبح يعني إذا الجار لا قيمة له، وعد بدي حل التلفزيون وعد حال الإذاعة وعد الأغاني واستمر في ذلك الفحص، وهذا أن عند الجنة سيئة إذا كان عنده فرحة سيئة في قاعة ولا دائما فرحة في قاعة عند خطرة في السنة ويعني وانت يعني قل لي ماذا أو كذا فقط دائما يفعل ما يجب، نعم أنت حولي تنتهي عندما تبدأ بديت آخرين يحترم غيرك يحترم غيرك، أصبح الناس يمكن في السيارات ويشترون هذه الأعلام وهذه الرايات، هذا كله من الإيمان الذي تبدله فيه لا تبدله فيه ويسأل عنه يوم القيامة، لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره عن شبابه عن عمره فيما أمضى وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا علم به وعن ماله أين كسبه وفيما أنفقه، وأجل تذكر هذه الأمور يعني لو أخذتها للأول وأخذتها في المسجد لتجد كثيرا الآن معطرة مصائب لا تجد فيها كل لا تجد فيها أسبابها والناس توجد ملايين الملايين ويعيش فيه كان هذه ايش اللي هذا عشرين ألف كان مش عنده ورمي هو قد قرن الشيخ ورمي قرن الشيخ ورمي ويستريح ويستريح أن يفي أبدا يعني حتى أصبحت هذه الرايات فيطارت على حياته، هذه الأمور المشكلة للأسف الشديد من الشر الدنيا ما يخف كما يقول شر الدنيا ما يخف خاصة غير واحد ما يدرنا الحقي صالي على قيمة الكاوية يكتبوا فيه مدنية ولا بيه ما ويجوا بعد المسجد يقول لي فارقة قالتنا من هذا ولا يفعل من هذا يعني هذا الشديد نحشى يعني إن قل من يعد ومن يمثل ويحب أن يصير هذه المفرصة في مسجدة الحديث يا مدين تدرون ذلك تحديث لابد أن نعمل على إذنين هذه المظاهر ما تمكننا إلى ذلك وما يعني طبعاً إلا تحتاج هذه فقط أيها الإخوة كلمة أردت أن أنبه نفسي وإياكم وعسى أن لا يسمع من أحدكم ممن سبق وأن خاف ما يقول فيه خائفون أن ينظر إلى نفسه وأن يستأني وهو مع الله سبحانه وتعالى وأن لا يعرض نفسه إلى ما يعرض هؤلاء الناس الذين طافت عقولهم و لم يدركوا قيمة أوقاتهم وجهلوا المقصد الذي من أجله خلقوا فبدل أن يشتغلوا بالعبادة والطاعة والعمل الصالح فإنهم أفنوا أوقاتهم وأموالهم فيما يعود عليهم بالضرر والحسرة في يوم القيامة كما قالوا ليس يتحصر أهل الجنة على شيء كما يتحصرون على ساعة أو دقيقة أو لحظة ما لحظة مرت عليه في الدنيا لم يذكر الله عز وجل أهل الجنة ويتحصر على ماذا يتحصرون؟ يتحصرون على دقيقة أو لحظة أو مجلس مجلس فاتهم في هذه الدنيا لم يذكر الله عز وجل لأنهم يخشون أن يوقفوا عند الحساب فلا يسهل لهم الدخول إلى جنة النعيم. ورحمه الله الحسن البصري لما قال أدركت أناسا